شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تذكر بأنها امرأة عندها 7 من الأطفال، وقد حلف عليها الزوج ألا تكلم أختها الكبيرة ولا تقوم بزيارتهم وتقوم بمقاطعتهم، هل يجوز له هذا وهل يجوز لها أن تلبي رغبة الزوج؟ إذا كان الزوج إنما حلف عليها لأنه إذا ذهبت إلى أختها أفسدتها عليه، فله الحق في منعها من زيارة أختها، لأنه إنما يدفع بذلك عن نفسه ضررا. وأنا قلت ذلك وأنا لا أحب أن أقوله، لكن الواقع أن بعض الأقارب يفسدون الزوجة على زوجها، مثلا يقولون فلان يشتري لزوجاته كذا وكذا وكذا ويطلع مع زوجاته للنزهة ويروح به للعمرة والحج وما أشبه ذلك، فيفسدن المرأة على زوجها. هؤلاء والعياذ بالله فعلوا إثما عظيما وصاروا مثل السحرة الذين يفرقون بين المرأة وزوجها، وللزوج أن يمنعها من زيارتهم. فإذا قال قائل كيف يدري أنهم أفسدوها عليه؟ فالجواب يدري بأنها إذا ذهبت إليهم تذهب وهي منشرحة الصدر مسرورة بزوجها، فإذا رجعت رجعت منقبضة لا تحدث زوجها إلا على طرف أنفها وتندد به وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يحصل من أقاربها ضرر بزيارتها إياهم فإنه لا يحل للزوج أن يمنعها من الزيارة المعتادة، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولأن الأقارب لهم رحم تجب صلتها. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في من تحته من النساء، وأن يعاملهن بمثل ما يحب أن يعامل به. هكذا كل إنسان يجب عليه أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل به، بمعنى أنك إذا أردت أن تعامل شخصا فانظر لو عاملك إنسان بمثل هذه المعاملة أكنت ترضى أم لا، فإن كنت ترضى فعامله بها، وإلا فلا تعامله بما تكره أن يعاملك الناس به. أحسن الله إليكم.